الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا يا عيد الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى يزيد في الخلق ما يشاء الله الله الله

بما يصنعون فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها. يا عم النادي بصوا النبي علينا هو حق رسول محمد يا عم يا كريم طبعا يا حسين الله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها. كذلك النشور خلقكم من شويه كده وطمعت في الحته دي معلش وحياه النبي لا سيدنا الحسين صح ان ربنا يكرمنا جميعا على الدعاء يا فتاح علينا رسالك يا رب وحياه النبي العمل الصالح يا مطهر حياه النبي من كان يريد العزه فلله العزه جميعا إليه الوعد الكريم الطيب إليه الوعد الكريم الطيب إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور Amen.

Yeah!